الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وقلنا هو إفراد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته التي ثبتت في الكتاب والسنة، والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وذكرنا أن هذا النوع من التوحيد افترقت فيه أكثر الأمة، وقلنا إن المنحرفين من هذه الأمة إنما ضلوا في ذلك الباب لأنهم خالفوا ما كان عليه السابقون الأولون الذين رضي الله عنهم وارتضاهم حملة لدينه، وأنزل عليهم قرآنه ووحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم فيهما بما يليق به سبحانه من الأسماء والصفات. وقلنا إن الفرق التي خالفت صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم التي نشأت في مبدأ الإسلام كالخوارج والشيعة والقدرية، كلهم كانوا يتفقون على تعظيم النصوص، فلا نعلم فرقة من تلك الفرق ردت النصوص وزعمت عندها عقليات تخالف النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد لما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إذا وافقوا الصحابة كانوا مخلدين لهم، فحينئذ صاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم ونفروا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، وكانوا لا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم. وكلام أهل العلم مبسوط في كتب السنة. فلما حدثت الجهمية في آخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، فالجهمية هم أول من عارضوا الوحي بالرأي. وذكرنا كلام ابن القيم عليه رحمة الله أن الصحابة رضي الله عنهم قد تنازعوا في كثير من آيات الأحكام، فتنازعوا في معنى قول الله جل وعلا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ما المراد، وتنازعوا في قول الله جل وعلا أو لامستم النساء ما المراد باللمس، وأشكلت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه آية الكلالة، وأشكل عليهم قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى بين لهم ربهم بقوله من الفجر. ولم يشكل على واحد منهم قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهذه من آيات الصفات. ف فاتفقوا كلهم من أولهم إلى آخرهم على الإقرار بآيات الصفات وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها. وقلنا لما وقع الالتباس في آيات الأحكام دون آيات الصفات دل ذلك على أن آيات الصفات أوضح النوعين بيانا، وأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بين آيات الصفات أيما تبيان، فلم يترك آيات الصفات حتى يقع فيها لبس يوقع الراسخين في العلم فيه في منازعة واشتباه، بل بينوها وأظهروا ما فيها. ثم إن أول من تكلم بهذه المقالة الخبيثة وأنكر صفات الله جل وعلا كلها أو بعضها هو الجعد بن درهم وأصله بالكوفة. ولما أظهر تلك المقالة أمر هشام بن عبد الملك وكان خليفة المؤمنين إذاك، أمر خالد بن عبد الله القسري وكان وليه على العراق، أمر أن يقتله، فأمسك به خالد ثم خطب الناس يوم الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عن قول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، وذلك قبل عام 28 وذلك قبل عام 20 ومئة من الهجرة. ثم تلقى تلك المقالة الخبيثة عنه الجهم ابن صفوان وهو أبو محرز السمرقندي، قال عنه الذهبي المتكلم الضال رأس البدعة الذي نسبت إليه الفرقة وهم الجهمية. فلما أظهر تلك المقالة قتله سلم ابن أحمر، وذلك عام 28 ومئة. فلما رأى أهل السنة تلك المقالة قد انتشرت قاموا بالرد على الجهمية والمعطلة، فكانوا يردون كل بدعة حدثت في الإسلام بعامة، لكنهم اعتنوا بالرد على الجهمية والمعطلة لقبح مقالتهم، ولأنها أول مقالة تعارض الوحي بالرأي، مع أن السابقين الأولين من الصحابة وتابعيهم بإحسان كانوا على عقيدة سليمة هي التي ذكرها أهل السنة بقولهم: نؤمن بها، أي بالصفات نؤمن بها وبما دلت عليها من معاني تليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وذكرنا معنى التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في اللغة وفي الاصطلاح. واليوم نقول: ما السبب الذي من أجله ضلت الجهمية والمعطلة في باب الأسماء والصفات؟ نقول إن الفرق التي عرفت بالانحراف في أسماء الله وصفاته كالجهمية والمعطلة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته قد اشتركوا في أصل واحد بنوا عليه أصول الاعتقاد عندهم، ألا وهو تقديم العقل على النقل والاعتماد عليه، تقديم العقل على النقل، والمراد بالنقل الكتاب والسنة، المراد بالنقل الكتاب والسنة، أي النصوص التي في الكتاب والسنة. فهو عنده الآن والله، وهو مصدر العلم، وهو السبيل الوحيد الذي يوصل به إلى اليقين في حد زعمه. فالعقل عنده مقدم على الكتاب والسنة والإجماع. فالعقل عند أولئك الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته مقدم على العقل، مقدم على الكتاب والسنة والإجماع. ولا ترى فرقة خالفت أهل السنة في أمور الاعتقاد إلا وترى أن السبب الأصيل الذي به خالفوا إنما هو تقديمهم للعقل على النصوص. وهذا صريح في كلام أكابرهم على اختلاف محلهم وطوائفهم. فهذا القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي ألف التصانيف العدة العديدة في نصرة الاعتزال يقول في كتابه شرح الأصول الخمسة، قال: الأدلة أربعة، قال الأدلة أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماع، ومعرفة الله لا تنال إلا بالعقل. وهذه النقالة هي التي رددنا عليها، وأن الله جل وعلا لا يعرف بالعقل استقلالا. فهؤلاء يقدمون عقولهم على الكتاب والسنة والإجماع، فيقول: الأدلة أربعة، الأدلة أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماع، ومعرفة الله لا تنال إلا بالعقل. وهذا أبو المعالي الجويني يقول في كتاب الإرشاد: إنه إذا ورد الدليل السمعي مخالفا لقضية العقل فهو مرغوب قطعا. يقول: إنه إذا ورد الدليل السمعي، والدليل السمعي هو الكتاب والسنة، ويقولون السمعي لأنه متلقى بالسمع لا بالاستنتاج. يقول: إنه إذا ورد الدليل العقلي، إذا ورد الدليل السمعي مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا. والجويني قد أظهر رجوعه إلى مذهب السلف آخر عمره، إلا أنه يميل إلى التقويض، ويظهر ذلك من كتابه أو من كلامه في كتبه كالشامل والبرهان وغياث الأمم. والتقويض ينسبونه إلى السلف، وهذا باطل كما سيأتي. ومعنى التقويض الإقرار بظاهر اللفظ مع عدم علم معانيها، أي إذا سمعوا قول الله جل وعلا إن الله سميع بصير يقولون نعم هو سميع بصير، فإن قلت لهم فما معنى السمع يقولون لا ندري، أمروها كما جاء. وهذا هو مذهب المفوضة، والصحابة منه براء. فالجويني على الرغم من أنه ترك مذهب الأشاعرة، وهذه المصطلحات سيأتي بيانها في كلامنا على القواعد، وهذا فخر الدين الرازي صاحب التفسير المشهور، وهو من الأشاعرة، بل هو من كبار الأشاعرة في وقته، يقول في أساس التقديس: اعلم أن الدلائل العقلية القطعية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا من الأدلة النقلية ما يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، يقول: اعلم أن الأدلة القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، يقطع بمقتضى الدلائل القطعية العقلية بأن تلك الأدلة النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. فانظر يقول إنه إذا قال الدليل العقلي على ثبوت شيء فلو أن العقل الذي يجعلونه قاطعا في الدلالة إذا أقر بثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية في الكتاب والسنة يشعر ظاهرها بخلاف ذلك أي بخلاف ما دل عليه العقل قال يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القطعية بأن تلك النصوص النقلية أو الأدلة النقلية إما أن يقال غير صحيحة وإما أن يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. فهذا هو منهج أهل البدع على اختلاف نحلهم وطوائفهم. فالأشاعرة والماتريدية والمفوضة والجهمية والمعتزلة والمعطلة وغيرهم أو وغيرهم ممن ألحدوا في أسماء الله وصفاته قدموا العقل على النقل فجعل العقل هو أصل في كل شيء. أما الشرع فهو كالفرع له. فإذا ما وقع ما يزعمونه من التعارض بين العقل والنقل قدموا عقولهم وأهدروا الشريعة بالكلية والذي دفع هؤلاء إلى اعتماد العقل وحده مصدرا للتلقي وتقديمه على النصوص أي نصوص الكتاب والسنة إذا ما وقع التعارض في حد زعمهم بين النصوص وبين العقول يقدمونه مطلقا. الذي دفعهم إلى ذلك أنهم اعتمدوا على أصول من تقدمهم من الفلاسفة والمتكلمين. وأنتم تعلمون أن الفلاسفة قوم يعتمدون على عقولهم يتفقون فيما بينهم على أصول ويجعلونها بمثابة الشرع. فأهل البدع إنما وقعوا فيما وقعوا فيه في الإلحاد واستقلوا بالعقل في معرفة الشرع وأن كل ما عداه مردود إذا خالفه أنهم اعتمدوا على أصول من تقدمهم من الفلاسفة وتعظيمهم لطريقتهم التي أعجبوا بها فاستمدوا منها اعتقادهم وصاروا يتكلمون بما يتكلم به الفلاسفة في أمور الاعتقاد في أسماء الله وصفاته. فجعلوا العقل طاغيا على الكتاب والسنة والإجماع وأعملوا عقولهم وقواعدهم وأهواءهم التي اصطلحوا عليها هم أدلة قطعية لا يستطيع الكتاب ولا السنة على معارضتها وإنما يقدم العقل عليها تلك النصوص. فصار منهجهم قائما على رد النصوص التي تخالف عقولهم بالطعن في دلالتها تارة وفي ثبوتها تارة. وأعني بالطعن في دلالتها أنه إذا وجدوا من النصوص أو من نصوص الكتاب والسنة المتواترة ما يخالف ما أثبتته عقولهم ردوها وأنكروها وقالوا إنه ظني الدلالة. ومعنى ظني الدلالة أنه يحتمل في دلالته أكثر من وجه يحتمل أكثر من وجه. فإن قلت أظن أن هذا كذا، فإن قلت أنت أنا أظن أن هذا كذا، فقد يأتي آخر ويقول بل أنا أظن أن هذا غير ما ظننته أنت، فيقولون ظنين الدلالة أن يحتمل أكثر من وجه. فقالوا بحد زعمهم طالما أن الدليل يحتمل أكثر من وجه فلا بد وأن يرد إلى ما لا احتمال فيه إلا بوجه واحد وهو العقل. هذا بحد زعمهم. وإذا ما رأوا من النصوص النبوية التي لم تبلغ حد التواتر، أي التي نقلت إلينا بأخبار الآحاد وسيأتي تفصيله، يقولون إنه ظني الثبوت، إنه ظني الثبوت، أي ليس قطعي الدلالة أو ليس قطعي الثبوت، أي يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون غير صحيح. فقالوا طالما أن الدليل يحتمل أن يكون صحيحا أو غير ذلك فحينئذ يجب أن يرد إلى ما هو صحيح قطعا في دلالته وهو العقل عندهم. فانظر يجعلون عقولهم تقضي على الكتاب والسنة والإجماع، وهذا تراه في كل مبتدع، فكل مبتدع يرد النص الصحيح الصريح إنما يرده بعقله بهواه. وقد جاء حديث ضعيف في السنة لابن أبي عاصم، وسبب ضعفه نعيم بن حماد وهو سيء الحفظ، وفيه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. فلا يؤمن العبد إلا أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من ضعفه إلا أنه صحيح المعنى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وانظر لكلمه واعتبر، يقول إن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد النصوص الصحيحة الصريحة بالرأي الذي يسميه عقلا لابد أن ينقض تلك النصوص المخالفة لعقله ويعاديها ويود أنها لم تكن جاءت، وإذا سمعها وجد لها على قلبه من الثقل والكراهة بحسب حاله، واشمأز لها قلبه، والله يعلم ذلك منهم ويعلمونه أيضا، حتى حمل جهلا الإنكار والبغض لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى على أن قال لو أمكنني كشفها من المصحف لكشفتها. فانظر هذا من عنده. هؤلاء يقولون إن الله سبحانه وتعالى مجرد من كل الصفات، فلا هو عليم ولا هو سميع ولا هو متكلم ولا هو مستوى على عرشه، ويسمون ذلك توحيدا. فيقولون إذا أثبتتم لله سمعا وللمخلوق سمعا شبهتم الخالق بالمخلوق. إنما أتوا من سوء الفهم كما قال ابن القيم، إنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبدال لما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إذا وافقوا الصحابة كانوا مقلدين لهم، فرفض كل صفة اتفق بها المخلوق بزعم أن ذلك توحيدا، زعموا أنه توحيد. يقول ابن القيم حتى حمل جهما، الجهم ابن صفوان، حمله الإنكار والبغض بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى على أن قال لو أمكنني كشفها من المصحف لكشفتها، وحمل آخر بغض قوله وكلم الله موسى تكليما على أن حرفها وقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكليما، أي أن الله أي أن موسى هو الذي تكلم، أو أي أن موسى هو الذي كلم الله، كلم الله وخاطبه، والله لم يكلمه. فقال له أبو عمرو ابن العلاء عليه رحمة الله المتوفى سنة 54، فكيف تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال ابن القيم: فبهت المعطل. هذا المعطل حمله بغض قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، الواو عاطفة على ما قبلها وهي قوله جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك، فالواو عاطفة، وكلم معطوفة، وقدر المعطوف عليه بقوله قصصنا، أي وقصصنا رسلا قد قصصناهم عليك، ولا ولا إعراب ولا محل له. الله لفظ الجلالة فاعل هو المتكلم، موسى المفعول به، موسى هو المفعول به، فالله مرفوع أو لفظ الجلالة مرفوع بالضم، وكلم الله موسى تكليما. فهؤلاء لما أنكروا صفة الكلام حرفوها وقال وكلم الله موسى تكليما، أي أن موسى هو الذي كلم الله وخاطبه، والله لم يكلمه. فلما سمع ذلك أبو عمرو بن العلاء وقيل أبو بكر بن عياش، فقال له: فكيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال: فبهت المعطل، انقطعت حجته. قال ابن القيم: وجرى بيني وبين رؤساء هؤلاء مسألة أو مناظرة في مسألة الكلام، وجرى بيني وبين رؤساء هؤلاء مناظرة في مسألة الكلام، فقال: نحن وسائر الأمة نقول القرآن كلام الله، لا ينازع في هذه الإضافة أحد، ولكن لا يلزم أن يكون الله بنفسه متكلما أو أنه يتكلم، فمن أين لكم ذلك؟ فقال بعض من كان معي من أصحابنا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي، وقالت عائشة: ولشأن كان أحقر أن يتكلم الله في بقرآن يتلى، وذلك في حادثة الإفك. قال ابن القيم: فرأيت الجهمية قد عبس وبصر وكلح وزوى وجهه عنه كالذي شم رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه، أو ذاق طعاما كريها مر مذاقه. وهذا أمر لم يزل عليه كل مبطل إذا واجهته بالحق المخالف له وصدمته به، وقل من يتبصر منه عند الصدمة الأولى. قال: ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الإيمان من قلبه. وقال بعض رؤساء الجهمية: إلا بشر المريسي أو غيره، ليس شيء أبغض لكلامنا أو ليس شيء أبغض لقولنا من القرآن، فأقروه وأولوه. وقال بشر: إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله: قل من نظر في الكلام إلا وفي قلبه غل على الإسلام. وجاء أكبر متأخريهم فنصب على حصون الوحي 4 مجانيق، والمجانيق هي التي يرمي القذائف التي ترمى بها الحجارة. قال ابن القيم: وجاء أكبر متأخريهم ونصب على حصون الوحي 4 مجانيق، الأول أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. يقولون على نصوص الكتاب والسنة آيات الصفات، يقولون إنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين، كما قلنا هي ظنية الدلالة. الثاني أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها. الثالث أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها. الرابع أنها أخبار أحاد، أنها أخبار أحاد، وهذه المسائل علمية ولا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار. ولهذا تجد أكثر هؤلاء لا يحبون تبليغ النصوص النبوية وإظهارها وإشاعتها بين الناس، وكان أفضل متأخريهم عندهم كلف أي مغرم بإعدام كتب السنة المصنفة في صفات الله. انتهى كلام ابن القيم. فانظر يجرب ابن القيم لنا حال أولئك الذين يعارضون الوحي بعقولهم، أو كما قال يعارضون الوحي الرأي الذي يسمونه عقلا. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتابه درء تعارض العقل مع النقل، وأثبت أنه محال أن تجد نصا صحيحا يخالف العقل الصحيح، لكن قد تجد نصا صحيحا يخالف العقل العقيم. أما أن يكون العقل صحيحا فلا، وهو كتاب جيد متين، وكتب شيخ الإسلام كلها كذلك عليه رحمة الله. وحتى يتضح المقام والمراد مما سبق من كلام ابن القيم وفيما يأتي من كلامنا وكلام أهل العلم في الرد على الجهمية والمعطلة وأهل البدع وكسر تلك المزانيق التي نصبوها حول نصوص الوحيين، نذكر بعض المصطلحات التي اصطلحوا عليها ودفعوا بها آيات الصفات، فبينها يستقيم لنا بعدها عرض الكلام بصورة بينة ليس فيها لبس ولا غموض، ونجعله في مباحث. المبحث الأول قولهم أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها. فما معنى المجاز؟ وهل في القرآن مجاز؟ أولا كل ذلك انتبه، إنما نتكلم على آيات الصفات كقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله إن الله سميع بصير، وقوله يوم يكشف عن ساق، وغير ذلك من النصوص التي فيها إثبات صفات الله جل وعلا. فهم يقولون إنها مجازات، فنقول ما معنى المجاز؟ انتبه، المجاز في اللغة اللفظ المستعمل في غير موضعه على وجه يصح. المجاز انتبه، فهذه الاصطلاحات هامة جدا، من اتقنها فهم مراد القول. يقولون إنها ألفاظ، إنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها. فنقول المجاز ألفاظ تستعمل في غير موضعها على وجه يصح، كاستعمال لفظ الأسد للرجل الشجاع. يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير كالأسد مثلا، فإنه للحيوان المفترس حقيقة وللرجل الشجاع مجازا. انتبهوا، يقول كالأسد مثلا، فإنه للحيوان المفترس حقيقة وللرجل الشجاع مجازا، وللرجل الشجاع مجازا. فإذا ذكر لفظ الأسد من غير قرينة كان المراد به الحيوان المفترس، لأن ذلك هو الحقيقة والمجاز خلاف الأصل. فلو قلت أسد فأول ما يتبادر إلى الأذهان ذاك الحيوان المفترس. فإن قلت محمد كالأسد أي في شجاعته وقوته، ويشترط لحمل الألفاظ على المجاز أي أن الألفاظ وضعت ابتداء لما يتبادر في أول وهلة منها. أما فإن قلت مثلا شجرة، أول ما يتبادر إلى ذهنك هي الشجرة المعمودة، هي الشجرة المعمودة. فإن قلت فلان له أولاد كالشجرة، فالمراد بالشجرة هنا كثرة الذرية، مفهوم؟ لكن الألفاظ إذا ما تلفظ بها وتكلم بها في أول ما يقع على الخاطر، أول شيء يقع على الخاطر الحقيقة. ويشترط لحمل اللفظ على المجاز أي أنك تخرج اللفظ عن حقيقته إلى المجاز وتقول ليس المراد به ما بدا من ظاهره إنما يراد به المجاز. يشترط لذلك أن يمتنع حمله على الحقيقة، يمتنع حمله على الحقيقة. فإذا أمكن حمله على الحقيقة فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن يحمل على المجاز. والمجاز واقع في القرآن، والمجاز واقع في القرآن فيما عدا آيات الصفات، وهذه مسألة على خلاف فيها أهل السنة. والذي رجحه الشافعي وابن عبد البر وغيرهما أنه واقع في الكتاب من غير آيات الصفات. فمثلا قول الله جل وعلا واسأل القرية التي كنا فيها، قول إخوة يوسف، قول إخوة يوسف لأبيه واسأل القرية التي كنا فيها، هل المراد هنا أن يسأل المباني الجدران؟ لا، إنما المراد واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. فقلنا هنا اللفظ المراد به ليس الحقيقة إنما المراد به المجاز، لأن امتنع أن نحمل اللفظ على الحقيقة، فلا يصح أيضا أن نقول واسأل القرية واسأل الجدران، إنما اسأل أهل القرية. وكقوله جل وعلا أن فرعون قال يا هامان ابني لي صرحا، فهل هامان يستطيع البناء أو هو يبني؟ لا، مثل هامان لا يبني، إنما المراد يا هامان أؤمر من يبني لي صرحا، أؤمر من يبني لي صرحا. أما في آيات الصفات فنحن نقول إن آيات الصفات كقوله إن الله سميع بصير، وكصفات السمع والبصر والقدرة واليد والوجه والنفس وغير ذلك من الصفات، نقول هل نتعذر أن نحملها على الحقيقة؟ لا يتعذر، لكننا نقول هي على حقيقتها على ما يليق بالله، على ما يليق بالله، فنؤمن بها لا كيف ولا معنى، لا كيف كما يتوهمه أهل التجسيم ولا معنى كما قاله أهل التعطيل والتحريف، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، لا كيف في صفات ربنا. أما أهل البدع قالوا إن آيات الصفات المراد بها المجاز لا الحقيقة، قالوا لأننا إذا أثبتنا الصفة كصفة اليد مثلا ونحن نعلم بالضرورة أن للعبد يد، فلو قلنا إن لله يد شبهنا الخالق بالمخلوق، فنحن قلنا إن المراد باليد هي النعمة، يقولون بل يداه مبسوطتان أي بل نعمتاه وقدرتاه. فأخرجوا اللفظ عن حقيقته إلى المجاز بحد زعمه. لما؟ لأنهم استقلوا بعقولهم، استقلوا بعقولهم. إذن فآيات الصفات ليس فيها مجاز، وهذا هو المراد من ذلك البحث. آيات الصفات تثبت على الحقيقة لا على المجاز. المبحث الثاني أن السنة التي أتت إلينا نقلت إلينا بالتواتر وبخبر الأحاديث. السنة طريقة وصولها إلينا بالتواتر وخبر الآحاد. الحديث المتواتر هو الذي رواه عدد كثير يستحيل على أمثالهم في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، فهو رواه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر رواه جم رفيق، رواه جم رفيق يستحيل في العادة على أمثال الذين رواه أن يتواطؤوا على الكذب. القسم الثاني خبر الآحاد. خبر الآحاد، والآحاد في اللغة جمع أحد بمعنى واحد، والواحد الفرد، والواحد الفرد. وفي الاصطلاح هو كل حديث لم يبلغ في شروطه حد التواتر وإن رواته الجماعة. قد يأتي الجماعة ويجلسون فيفترون على النبي حديثا، فهم جماعة، إلا أنهم يجوز عليهم أن يتواطؤوا على الكذب، هذا ليس بمتواتر كما كان يفعل الصوفية لما تاب بعضهم في آخر عمره، فكان يقول يا أهل العلم انظروا في تلك الأحاديث، فإن كنا إذا أعجبنا برأيهم اجتمعنا فوضعنا له حديث، كما فعل عبد الكريم ابن أبي العوزاء، وضع على النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث، 4000 حديث. فهم في الجملة جماعة، لكنهم يجوز عليهم أن يتواطؤوا على الكذب، وهذا هو خبر الآحاد. أهل البدع يقولون نحن نصدق الأحاديث التي جاءت إلينا بخبر الآحاد إلا في أمور الاعتقاد، إلا في أمور الاعتقاد. أما أهل السنة فأجمعوا من أولهم إلى آخرهم على أن خبر الآحاد يعمل به في أمور الاعتقاد ولا فرق، وأن الذين فرقوا هم أهل البدع. وقال الشافعي، وهذا نصه في الرسالة، قال ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد لجاز لي، ولكن أقول ما أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم يختلفون في تثبيت خبر الواحد. والدليل ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل الواحد من أصحابه إلى الأقطار يعرض عليهم الإسلام، فإن أجابوه دخلوا في الإسلام، وإن رفضوا حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك المراحل. ولو لم يكن خبر الواحد حجة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من لا تقوم عليه الحجة. ثم إجماع الصحابة على قبوله، وأنتم تعلمون أن أهل قباء كانوا يصلون جاف المقدس، فجاء واحد من الصحابة وقال أشهد أن القبلة غيرت، فداروا إلى اتجاه البيت الحرام، ولم يقولوا نحن ننتظر حتى يأتي جماعة معك آخرون فينقلون لنا الخبر، إنما صدقوا، وهذا أمر متواتر. ثم إن الذين نقلوا إلينا أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كالوضوء والغسل وأحكام الزكاة والصيام هم الذين نقلوا إلينا أمور الاعتقاد، فإن جاز على أولئك الكذب في هذا الأمر جاز عليهم الكذب في أمور الاعتقاد، وإن جاز عليهم الوهم في أمور الأحكام جاز عليهم الوهم في أمور الاعتقاد، وهذا منعزل على صحابة نبيه، فهم مبرؤون الحمد لله. إذن فأخبار العقيدة فأخبار الآحاد يعمل به أو يعمل بها في أمور الاعتقاد، فمن ذلك يتبين أن قول أهل البدع إن نصوص الكتاب والسنة أو إن نصوص السنة أخبار وآحاد لا يعمل بها في أمور الاعتقاد أمر باطل. المبحث الثالث، المحكم والمتشابه في القرآن. قلنا منكم ولا صحيح؟ صحيح؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ صحيح؟ فاهمين ولا أعيد؟ ربوش ليه؟ فاهمين؟ إن يسأل إحنا كنا نتكلم فيه آخر شيء وقفنا عنده، آخر شيء كتبته، طيب أعرف هنا آخر شيء نتكلم عليه أخبار الأحاد. اجلس قم يا أحمد قم. هل يعمل بخبر الأحاد في أمور الاعتقاد؟ ها؟ ما الدليل؟ طب انتبه قم. نعم اجلس انتبهوا وقفنا حد فين؟ المبحث الثالث نتكلم في ايه؟ نعم المحكم والمتشابه في القرآن. نقول إن المحكم والمتشابه في القرآن على ضربين له اعتبارين، اعتبار عام واعتبار خاص. فنقول بالاعتبار العام إن كل القرآن محكم، إن كل القرآن محكم، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته، كتاب أي كله أحكمت آياته أي أنها في غاية الإتقان في الألفاظ والمعاني وما دلت عليه، فالقرآن كله محكم بهذا الاعتبار، والقرآن كله متشابه من قول ربنا تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ايه اخر حاجة قلتنا عندها؟ ايه المتشابه؟ كنت تبص اللمبة؟ طبعا طيب القرآن كله محكم بهذا الاعتبار ومتشابه بهذا الاعتبار. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي أن آياته يشبه بعضها بعضا في الصدق والعدالة والتمام. وبالاعتبار الخاص ورد في القرآن ما يدل على أن من آيات الأحكام ما هو محكم، من آيات القرآن ما هو محكم وما هو متشابه. من ذلك في أوائل سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد اختلف السلف في المتشابه، فمنهم من قال إن المتشابه في القرآن ما يحتمل أكثر من وجه، والمحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. ومنهم من يقول إن المحكم ما اتضح معناه، إن المحكم ما اتضح معناه، وإن المتشابه ما لا يتضح معناه لاشتراك لفظي أو إجمال. وهذا لا اختلاف فيه، أي لا اختلاف بين القولين، لا اختلاف بين القولين. اختلف أهل السنة في معنى المتشابه، فمنهم قال إن المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل أكثر من وجه. ومنهم من قال إن المحكم ما اتضح معناه من أول قراءة له، والمتشابه ما لم يتضح معناه لإجمال أو لاشتراك لفظي وهذان القولان لا خلاف بينهم، لكنهم متفقون على أن كل عبد يجب عليه أن يرد ما اشتبه عليه من آيات الكتاب إلى ما لم يشتبه عليه إلى المحكم. وهذه طريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله جل وعلا عليهم. لكن أهل البدع قالوا أهل